القاهرة تقدم أغرب القضايا أغرب القضايا كتبها للإذاعة عمرو عبد دياب إخراج دكتور طارق دياب وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 2001 في إيه يا ميسة مالك؟ مش عارف في إيه يا خالد؟ وهو أنت لازم تحسسيني إن غلطان وخلاص ما تقولي على طول إيه الصور اللي على الفيس دي؟ وإيه الرسائل دي اللي على الموبايل بتاع سيادتك؟ هو أنت لازم تدوري وتفتشي ورايا؟ ما تريحي دماغك مني شوية. مش اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلنا كفاية اللي اسمها نهى دي؟ هو أنت هتفضل طول عمرك خاين؟ ميسة احترمي نفسك وسيبيني دلوقتي أنا تعبان. وأنا مش هسيبك يا خالد إلا لما أعرف علاقتك بنهى دي إيه. ارحمي نفسك وعيشي واسكتي. مش هسكت ومش ممكن أعيش في الدنيا وأنا مخنوقة ومضحوك عليا. وبعدين معاكي بقى؟ ما انت هتقولي دلوقتي علاقتك باللي اسمها نهى دي ايه وبتبعتلك وتكلمك في كل حتة ليه وازاي؟ كفاية بقى كفاية. لا مش كفاية ولازم اعرف. ابعد عني ابعد دلوقتي. مش هبعد ومش هسيبك الا لما ارتاح. طب علشان ترتاحي بقى نهى دي تبقى مراتي. مراتك؟ ارتحتي؟ ايوه ارتحت والشك اللي في قلبي اتأكد. طلقني يا خالد طلقني. مش هطلقك يا ميسة واللي انت عايزة تعمليه اعمليه. هتطلقني يا خالد ولو ما طلقتنيش هقتلك وقتلها. يوه انت رايح فين؟ استنى هنا استنى. في ايه يا ماما؟ بابا راح فين؟ مفيش حاجة يا حبيبتي مفيش. ايه يا حبيبي النهارده يعني مش زي عوايد؟ مالك يا قلبي؟ ميسة عرفت اننا اتجوزنا. احسن ما تعرف على الاقل يجيني براحتك. ميسة طالبه الطلاق يا نهى ومصممه عليه كمان. احسن طلقها وانت عارف يا خلود انا بحبك قد ايه. انا بعمل المستحيل عشان اسعدك. روق يا قلبي. انا نهى حبيبتك جنبي. اعتبرني يا سيدي ميسة وسوها وليلى. انا كل ليك يا عمري. المشكله في الولاد يا نهى. ولادك هم ولادي يا خال ما تقلقش عليهم. هو بعدين بقى اللي اسمها ميسة دي مستحيل تستغنى عنك ومش هتوافق انك تطلقها. هي بس كرامتها وجعها حبتين وشويه وهتهد. يلا يا حبيبي غير هدومك عقبال ما احضر لك العشاء. لا ما بتعمليش اي حاجه. انا بعت عم سليمان البواب يجيب لنا كباب وكفته. يا سلام هو ده. وبعدين معاكي بقى يا ميسة هتفضلي تعيطي كده على طول؟ هو انت فاكره ان العياط ده هيجيب نتيجه؟ بعد ما ضحيت عشانه يا ميار وصبرت واستحملت لحد ما بقى بني ادم في الاخر يتجوز عليا. يا حبيبتي ما يمكن ما اتجوزت عليكي ولا حاجه. لا انا كنت شاكه لغايه ما اتاكدت من خيانته. عموما اوعي تتطلقي منه الا لما تاخدي حقك. حقي مش فلوس يا ميار. حقي هاخده منه وهخليه يندم على اللي عمله. مش هسيبه يتهنى هو وست الحسن نهى. طب وبعدين هتعملي ايه يا ميسة؟ هعمل اي حاجة ان شاء الله اقتله واقتلها. تقتليه؟ انتي لو عندك ضمير ما كنتش عملتي كده. انا ما عملتش حاجه. انت يا حبيبتي اللي ما عرفتيش تحافظي على جوزك. ما انت لو عندك دم اصلا ما كنتيش تاخدي راجل من ولاده ومراته. وانت لو بتحسي كنت عرفت ان احسن لحظات حياته لما بيكون معايا انا حبيبته. لكن انت ست نكديه. وانت انسانه انانيه وحقيره. وانا مش هسيبك يا نهى، وهعرف ازاي ارجع جوزي البيت وولاده. عم سليمان ايه يا بيه؟ خدي الحاجات دي طلعها لست نهى. حاضر يا بيه. وخدي الكيس ده بتاعك انت. ربنا يخليك ويزيدك من نعيمه. بس ازاي ده الباب مفتوح؟ اسيب الحاجات جوه ولا اخدهم وانزل؟ يا ست نهى، يا نهى هانم، ايه ده؟ لا مش ممكن. الحقوني. ايه اللي حصل يا سليمان؟ خالد بيه اداني شوية طلبات اطلعهم للست نهى. ها وبعدين؟ طلعت لقيت الباب مفتوح، قعدت اخبط ورن الجرس محدش طلع. قلت ادخل المطبخ اسيب الحاجة وانزل، لقيت الست نهى واقعة على الارض والدم مغرق الدنيا. انا كان مال انا ومال كل ده. جريت بسرعة يا بيه وبلغت البوليس. اهدى كده يا سليمان وركز معايا. معاك يا بيه. في حد غريب طلع العمارة؟ لا ما شفتش. وانت بتبقى قاعد على طول قدام العمارة؟ الكذب خيبة يا بيه، ساعات حد بيبعتني هنا ولا هنا. بتصحى الساعة كام يا سليمان؟ بصحى صلي الفجر واقوم انضف العمارة وافطر واشرب الشاي واقعد قدام العمارة. مين اللي دايما بيتردد على الست نهى في الشقة؟ الست نهى مأجرة الشقة من شهرين، والوحيد اللي بيجي لها خالد بيه. وخالد بيه ده يقرب لها ايه؟ اكيد جوزها. انت اتجوزت نهى من امتى يا خالد؟ اتجوزتها من حوالي شهرين يا فندم. اتجوزتها عرفي؟ لا رسمي. معاك عقد الجواز؟ اه طبعا. اتجوزتها ليه؟ اتجوزتها علشان اتجوزت المجني عليها ليه؟ على مراتك ميسة يا خالد. الحقيقة انا ما كنتش مرتاح مع ميسة، والمشاكل بيننا كترت قوي. اتجوزت نهى عن حب ولا مجرد زوجة وخلاص؟ ايوه طبعا، احنا حبينا بعض وكان لازم نتجوز. عرفتها ازاي؟ كانت جاية تشتغل عندي في المكتب. حصل أي خلافات بينك وبين المجني عليها قبل كده؟ لا بالعكس، كانت بتعمل المستحيل علشان تساعدني أسعد لحظات حياتي وأنا معها. تفتكر مين ممكن يكون قتل المجني عليها نهى محمد بركات؟ مش عارف يا فندم. عرفتي ازاي ان خالد جوزك اتجوز عليك يا ميسة؟ عرفت من رسائل الفيس والموبايل بتاع خالد جوزي، وهو كمان اكد لي. ايه طبيعة الخلافات اللي بينك وبين خالد جوزك؟ على طول بره، ولما بيرجع ما بيهتمش بيا، وعلى طول قاعد على النت والشات، وعلاقاته النسائية كتيرة قوي. طب وتفتكري ما كانش مهتم بيكي ليه؟ مش عارفة، بس دايما كان يقول لي سيبيني يا ميسة، انا تعبان من الشغل، سيبيني. كلمني يا خالد. طيب بس اقعد معايا. بعدين. طب اقولك نتفرج على التلفزيون مع بعض. نتفرج عليه انت؟ نفسي افهم مين بس اللي شغلك كده. وبعدين معاك بقى اكيد واحده. ما انا مش هسيبك الا لما تفهمني. ليه مش طايقني؟ بقول لك ايه، انا نازل دلوقتي. نازل كمان؟ نازل؟ انت مش بتقول انك تعبان؟ ايوه. سيبيني بقى، سيبيني. طب رايح فين دلوقتي؟ هقعد مع احمد صاحبي شويه على الكافيه. يعني احمد اهم مني؟ اوه، قلت لك سيبيني. يعني علاقه جوزك خالد بنوها هي السبب اللي خلاه يهملك وما ياخدش باله منك؟ بالظبط كده، وده اللي اكتشفته متاخر. طب تفتكري ممكن يكون جوزك خالد قتل المجني عليها نهى محمد بركات؟ مش عارفه، مش عارفه. تامر، انت ايه علاقتك بالمجني عليها نهى محمد بركات؟ طلقت يا باشا. ايه السبب اللي خلاك تطلقها؟ الفلوس يا بيه. مش فاهم. كل شويه تطلب مني فلوس وعايزه ذهب. بصراحه كانت قرفاني في عيشتي، وانا راجل بشتغل سواق، واللي جاي على قد اللي رايح. كنت تعرف انها اتجوزت خالد محمد السيد؟ انا عارف انها اتجوزت، لكن معرفش مين يا بيه. طب ما حاولتش تكلمها او تقابلها بعد ما طلقتها؟ اكلمها واقابلها؟ ده انا ما صدقت خلصت منها يا بيه. ما صدقت خلصت منها، قمت قتلتها عشان سابتك واتجوزت وانت كنت عايز ترجع لها تاني. يا بيه، يا بيه بقول لك طلقتها، انا اللي طلقتها ومش عايزها ارجع لها تاني. ليه؟ لكن خالد اللي اتجوزها بيشكر فيها وبيقول ان اللحظات اللي بيكون فيها معاها بتبقى اجمل لحظات عمره. يا بيه وانا مالي؟ جايز عشان بيديها فلوس؟ ما هو راجل غني ومبسوط يا بيه. راجل غني ومبسوط؟ يعني انت تعرفه كويس؟ لا لا لا يا بيه، معرفوش، معرفوش يا بيه. الطبيب الشرعي يا فندم اثبت ان المجني عليها اتقتلت بسكينة المطبخ حوالي الساعة 8 الصبح. يعني اللي قتلها دخل العمارة قبل الساعة 8. وقتلها ليه؟ بدافع الانتقام. أكيد يا فندم، لأن مفيش حاجة مسروقة من المجني عليها ولا من الشقة. ومين من مصلحته إنه ينتقم منها ويقتلها؟ التحريات أثبتت إن مدام ميسة مرات خالد كانت بتتمنى إنها تتخلص منها وبأي وسيلة وفي أسرع وقت. وممكن يكون طالقها هو اللي قتلها. ليه؟ المجني عليها نهى محمد بركات كانت حلوة، وما اعتقدش ان واحد زي تامر طالقها ده يسيبها كده بالساهل. المعمل الجنائي رفع البصمات، وللاسف مفيش بصمات معينه للقاتل. حتى السكينه مفيش عليها بصمات. يبقى مين اللي قتلها؟ مين؟ يا بيه، انا ما شفتش حد طلع العماره قبل الساعه 8. يبقى انت ما كنتش قاعد قدام العماره الصبح. يا بيه، ممكن حد دخل العماره وانا مش موجود، او انا بكنس فوق ولا حاجه. مين يا سليمان اللي معاه مفتاح باب العماره اللي تحت؟ سكان العماره. ومين تاني؟ أنا بعترف لك يا ميسة إني غلطت لما اتجوزت عليك. جاي دلوقتي تعترف؟ سامحيني يا ميسة، سامحيني. تعالي نرجع لبعض تاني. بعد إيه يا خالد؟ بعد ما خنتني؟ نهى خلاص يا ميسة، ماتت. اتقتلت. وإنت؟ أنا إيه؟ إنت اللي قتلتني، موتت حلمنا وخنقت حبنا وحياتنا. خسارة يا خالد، يا خسارة. ميسة، ميسة. وبعدين معاكي بقى يا ميسة، ما خلاص بقى، ما اللي اسمها نوها دي ماتت وخلاص. وكان لازم ترجعي لجوزك يا ميسة، على الأقل عشان عيالك. نوها كانت لازم تموت يا ميار، وخالد ما بقاش جوزي خلاص. ليه كده بس؟ هو السبب في كل اللي حصل. إنسان أناني وعمره ما حيتغير، عمره. الله، ايه ده؟ الله، مين اللي عمال بيزنق عليا بعربيته ده؟ ايه يا بني ادم انت؟ الله، اتحاسب يا اخي، حاسب. عايز مني ايه؟ لا لا لا. مين اللي كان عايز يقتلك يا خالد؟ ما عرفوش يا فندم. اللي ضرب الرصاص عليك ده ممكن يكون هو اللي قتل المجني عليها نهى محمد بركات. الحقيقة مش عارف. انت ليك اعداء؟ لا. بس مين اللي من مصلحته انه يتخلص من حياتك؟ ممكن يكون مين؟ شايف الصورة دي؟ أيوة شايفها. مين ده؟ ده تامر طليق المجني عليها. شفته قبل كده؟ لا ما شفتوش. يعني ما طلعش العمارة قبل كده؟ مش عارف. يعني شفته ولا لا؟ لا. في مدخل تاني للعمارة؟ لا. طب تعالى وريني المنور وسطوح العمارة. اتفضل. مفيش غيره يا فندم اللي قتلها. مين؟ يا بيه وحياتك ما قتلتها يا بيه. التحريات يا تامر اثبتت انك كنت على علاقه بالمجني عليها انها محمد بركات حتى بعد ما طلقتها. ما حصلش يا بيه. الادله كلها ضدك يا تامر. انت ندمت انك طلقت نوها وفي شهود شافوكوا مع بعض. ما حصلش. انا ماليش دعوه، ما اعرفش عنها حاجه بعد ما طلقتها. الانكار مش هيفيدك يا تامر. المجني عليها عملت لك مفتاح للعماره اللي كانت مأجره فيها شقه واللي اتقتلت فيها. ما حصلش يا بيه، ما حصلش. لا حصل يا ميسه. ما حصلش، ما حصلش، مستحيل اعمل كده. ومستحيل ليه؟ ده انت الوحيدة اللي تتمني موت المجني عليها نوها. اتمنى لكن ما قتلتهاش. يبقى حرضتي حد عشان يقتلها. ما حصلش. وما حصلش برضو انك كلمت المجني عليها على الموبايل وهددتيها بالقتل. حصل بس كلام، مجرد كلام. بس التحريات اثبتت انك كان عندك رغبة قوية في الانتقام، فخدت مفتاح العمارة من جوزك وقتلتيها او حرضت حد يقتلها. لا مستحيل. مستحيل يا فندم، ميسة تعمل كده. وليه لا؟ لأنها بتخاف تشوف فرخة بتتذبح قدامها. أيوة بس ممكن تحرض حد، وممكن هي نفسها تكون راحت عشان تواجه المجني عليها نوها، ولما تخانقوا مع بعض قتلتها لحظة غضب. يعني معقول يا فندم؟ ميار، ميسة صاحبتك من زمان وانت اللي عارفة عنها كل حاجة. مظبوط. ممكن تقولي لي ميسة كانت فين بالظبط وقت وقوع الجريمة؟ كانت فين؟ مدام ميسة، مين اللي ليه مصلحة وبيفكر يتخلص من خالد جوزك؟ معرفش. أيوة بس انتي هددتيه قبل كده وقلتيله حقتلك وحقتلها. كان كله مجرد كلامه بس، لكن أنا ما عملتش حاجة. أنا مظلومة. مدام ميسة فعلا مظلومة، وهي آخر واحدة ممكن تقتل نهى. أمال مين اللي قتلها؟ أنا عرفت مين اللي قتلها. ما قتلتهاش يا بيه، ما قتلتهاش. أحسن لك تقول الحقيقة يا تامر. قابلتها ورحت الشقة كمان، حصل؟ ما حصلش. لا حصل. حصل يا بيه، حصل، بس ما قتلتهاش، ما قتلتهاش. أنت فعلا ما قتلتهاش. اللي قتلها جوزها خالد. ازاي هقتلها وليه؟ انا كنت بحبها فعلا، وكانت هي كمان بتحبني. انت فعلا كنت بتحبها لغايه ما اكتشفت انها خاينه واتجوزتك عشان الفلوس وبس. لا ما حصلش. حصل يا خالد، التحريات اثبتت انك في يوم الحادث نزلت بدري من بيتك علشان تروح شغلك، مع ان مش عوايدك تروح الشغل بدري. انا ماليش مواعيد محدده في الشغل. ايوه بس يوم الحادث نزلت بدري ورحت لنهى واتخانقت معاها بعد ما كشفت خيانتها وانها ما زالت على علاقه بطليقها تامر. لا ما حصلش. حصل، الادله كلها ضدك يا خالد، من مصلحتك انك تتكلم. انا ما عملتش حاجه اساسا، ما قتلتهاش. انا فعلا يوم الحادث جيت وجبت لها حاجات من السوبر ماركت، واديت سليمان البواب الحاجات دي علشان يطلعها لها. هي فعلا فكره ذكيه جدا، علشان كده ما شكناش فيك 1%. لكن اللي انت ما عملتش حسابه يا خالد ان انت ما دخلتش السوبر ماركت اللي مكتوب على الاكياس. انت لميت يومها الحاجات دي من الشقه ونزلت بيها، وعلشان عارف مواعيد سليمان البواب خرجت من غير ما يشوفك، وعملت نفسك كانك لسه جاي وجايب للمدام الحاجات من السوبر ماركت. ما حصلش. ما حصلش. لا حصل. والكيس اللي اديته لسليمان البواب كان جواه علبه مربى. مرات سليمان استغربت لان المربى كانت مفتوحه، يعني مش جديده. ها، ده غير كيس الرز اللي ما كانش موجود في السوبر ماركت يوميها اصلا، وكان موجود جوه الكيس. كل ده ما يثبتش اني قتلتها. فعلا يا خالد فعلا. طب واثار الدم اللي كان موجود على الكيس اللي اديته لسليمان البواب، دم اللحمه اللي ما كانتش جوه الكيس، ولا دم المجني عليها نهى؟ كانت لازم تموت. ايوه كانت لازم تموت. ضحكت عليا، ما كنتش متصور ابدا انها خاينه بالشكل الحقير ده. كان تامر طريقها بيجي لها الشقه في غيابي، وكان عارف كويس قوي مواعيد البواب ومعاه مفتاح العماره. واللي ما تعرفوش كمان ان تامر اعترف ان هو اللي حاول يقتلك، لانه كان متاكد انك انت اللي قتلتها، لان المجني عليها كانت بتقول له كل حاجه، وكان عارف انك جاي لها يوم الحادث. يا ريتني ما قتلتها، يا ريتني اصلا ما اتجوزتها. ضيعت ولادي وخسرت مراتي ومشيت ورا نزوة. خسارة. أغرب القضايا. حلمي فودة، عادل خلف، شادية حسني، حسن يوسف، مصطفى علاء الدين، فوزي المليجي، نجاح حسن، هناء سعيد، حمزة عبد الله، ميار أحمد عبد السميع. الهندسة الصوتية أشرف سمير. أغرب القضايا، المؤلف عمرو عبد دياب، المخرج دكتور طارق دياب.